إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله. وقفنا عند مطلب الحد، الكلام على الحد ومطلب الحد، والحد قال هو اللفظ الجامع المانع، ونحن شرحنا هذا الكلام في اللقاء الماضي، اللفظ الذي يجمع أفراد المعرف ويخرج كل ما ليس من أفراد المعرف. فالحد الذي لا يجمع جميع أفراد المعرف، يعني يجمع بعضهم ويترك بعضهم، هذا ليس بجامع مانع. أو الحد الذي يدخل شيئا من غير المعرف، أيضا هذا ليس بجامع. طيب، الحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ركزوا على هذه. قال المصنف، قال وهو حقيقي ورسمي ولفظي. هذه ثلاثة، الأول حقيقي، حد حقيقي، والثاني رسمي، يسمونه رسمي، يقصدون أنه حد تقريبي هو بالمعنى، وسيأتي الآن بيان إن شاء الله، والثالث لفظي. أيوة، لفظي، وسيأتي بيان اللفظي. طيب، الأول، إذن لو وضعنا عنوان جانبي وقلنا الحد الحقيقي واحد، تفضل، فالحقيقي ما هو؟ قال فأما الحقيقي فاللفظ الدال على ماهية الشيء. خلاص، هذا بين معكوفتين، اللفظ الذي يدل على ماهية الشيء. طب إيش هي ماهية الشيء؟ المقصود حقيقة الشيء، الذي يدل على حقيقة الشيء. الماهية غير واضحة، الماهية هي التي يقال عنها، التي يعني يسأل عنها بما هو، ما هو الإنسان، ما هو الحيوان، ما هو. طيب، قال والماهية ما يصلح جوابا للسؤال بصيغة ما هو. فهمنا الآن، أنا أريد أن أتقدم وأشرح بعض الأشياء بحيث إذا قرأناها تكون أسهل. المصنف قال اللفظ الدال على ماهية الشيء، المقصود حقيقة الشيء. طيب، هل هذا واضح؟ لا، مو واضح. طيب، ما هي الماهية؟ قال ما يسأل عنها بما هو، يقال ما هو، فالجواب سيكون هو ليش؟ سيكون هو الماهية. المقصود بالماهية لما يقولون يسألون عن الماهية، يعني صفات الشيء الذاتية، التي الذاتية يعني فيها صفتان، الصفة الأولى أنها ملازمة للشيء لا تنفك عنه، والصفة الثانية أنه لا يتصور هذا الشيء بدونها، فما أقدر أحذفها من التعريف. إذن الماهية هو يقول اللفظ الدال على الماهية، يعني اللفظ الدال على صفات الشيء الملازمة والتي لا يتصور فهم هذا الشيء بدونها. خلونا نقول الإنسان مثلا، لو أردت أن تعرف الإنسان، هل يمكن أن تقول في الإنسان أنك تترك مثلا، هم يعرفون الإنسان يقولون حيوان ناطق، حيوان يعني كائن حي، ناطق يعني مفكر. طيب، هل أقدر أستغني في تعريف الإنسان، أو هل يتصور أني أتخيل إنسان أو أعرف الإنسان بدون حي، بدون كونه حي؟ لا، الحياة صفة أساسية في تصور الإنسان، فإذا لا يمكن تصور كنه الشيء هذا بدون هذه الصفات. هذه الصفات التي لا يمكن أن نتصورها، بدون أن نتصور الشيء بدونها، وطبعا هي ملازمة لهذا الشيء لا تفارقه، هذا هو الماهية. والتعريف بالماهيات الذاتية تعريف حقيقي، نسميه تعريف حقيقي. فعرفنا التعريف الحقيقي اللي هو الحد الحقيقي، يعني الحد الحقيقي. طيب اللفظ الدال على ماهية الشيء يعني ما يصلح جوابا لما هو، وزودنا أيضا عرفنا أكثر وقلنا إنها الماهية تتركب من الصفات الذاتية الملازمة والتي لا يتصور هذا الشيء بغيره. يعني لو قلنا خمر مثلا، هل تتصور خمر بدون كونه سائل أو شراب؟ ما تتصور، تتصور على طول الشراب، ما راح يكون خمر من غير شراب. تقول طيب في مسكرات، ممكن هذه نلحقها بالخمر بس. طيب الآن تطرق المصنف أو استطرد المصنف إلى مسألة، وهي لما قال أن الحد إنما يذكر جوابا عن سؤال ما هو وليس جوابا عن أي سؤال، فهمتم؟ يعني هو الحد لا يكون جوابا للسؤال بهل أو بلما أو بأي، لا ولا بكيف، فهمتوا شنو نقول؟ تطرق للأسئلة الأخرى وبين كل سؤال يذكر في أي شيء في أي باب. قال مسألة، هو ما قال مسألة الصراحة، أنا اللي قلت مسألة، لكن قال وصيغ السؤال. وصيغ السؤال المتعلقة بأمهات المطالب أربع، أي الأسئلة الشائعة التي يحتاج إليها الناس. واحد، تفضل. هل يطلب بها إما أصل الشيء وإما صفته؟ إذن واحد هل. طيب هل يطلب بها ماذا؟ إما أصل الشيء، هل أصله موجود، وإما صفته، يعني يكون السؤال السائل عارف بالوجود، مقر بالوجود بس يسأل عن الصفة، مثل هل الله موجود، هذا السؤال بهل عن إيش؟ عن أصل الشيء. هل فلان موجود، عن أصل الشيء. أو هل الله بصير، هذا السؤال عن وجود الله ولا عن صفة، السؤال عن صفة، وهكذا قولوا في أي شيء. الثاني لما، تفضل. ولما سؤال عن العلة جوابه بالبرهان. لما، السؤال بلما هو سؤال عن العلة والجواب يكون بالبرهان. تذكرون البرهان قلنا الذي نصل من خلاله إلى التصديقات مثلا. فإذا قيل لما نعبد الله، هذا لما سؤال، فالجواب لأن الله هو الخالق والخالق يستحق العبادة، هذا على طريقة المناطق، فالله يستحق العبادة. يعني الجواب يكون بالبرهان بالقياس. ما هو القياس الذي سنذكره؟ نقول الله هو الخالق والخالق يستحق العبادة، فالنتيجة أن الله يستحق العبادة. طيب طبعا ممكن الجواب بغير طريقتهم، هذا متيسر يعني ما هو مستحيل. الثالث، نعم. وأي، هذا الثالث. طيب يطلب بها إيش؟ تمييز ما عرفت جملته، يعني ما عرف إجمالا، ما عرف مجملا أو إجمالا يسأل عنه بأي. مثل لو قال إنسان وسأل وقال ما الإنسان، فأجيب الإنسان حيوان، هل الجواب هذا كافي؟ لا، لأنه حيوان يعني كائن حي، فالسائل ما فاهم إلى الآن كائن حي، طيب هذا سيدخل فيه البشر ويدخل فيه بقية الحيوانات، فيقول أي حيوان. لاحظوا لما قال الإنسان حيوان هذا جواب مجمل إجمالي يشمل الإنسان ويشمل غير الإنسان. فإذا قال أي حيوان يعني من أي، هذا مجمل فأعطيني تفصيل للحيوان، فسيجيب ويقول حيوان ناطق، لأنه ما في كائن حي، يعني في الكائن حي عاقل إلا الإنسان، ستخرج بقية الحيوانات. طيب الرابع، وسائر وما وجوابه بالحد، هذا هو ما، يعني ما هو اللي قاله في البداية، وجوابه بالحد. عندما يقال ما هو الإنسان يأتي الجواب حد، عشان تجيب لابد أن تأتي بالحد، يعني بالتعريف، فتقول حيوان ناطق. طيب، والحد قلنا قال المصنف أول ثلاثة، إما تام عفوا حقيقي ورسمي ولفظي. أنا قلت تام ترى استعجلت، لأنه هو الحقيقي نوعان تام وناقص، بس المصنف ما جابها فدعوها، والرسمي تام وناقص. فإذا المقصود هنا بالحد الحقيقي قلنا، والرسمي وليش واللفظي. طيب هل هناك أسئلة غير هذه الأربعة؟ الجواب نعم، تفضل. وسائر صيغ السؤال كمتى وأيان وأين تدخل في مطلب هل، إذ المطلوب به صفة الوجود. إذن متى هذا الخامس، وأيان السادس، هذا للزمان، وأين هذا للمكان. تدخل في مطلب هل، ليش؟ تشبه هل في ماذا؟ أنه يسأل بها عن صفة الوجوب. لما أقول متى يأتي زيد، أنا الآن لاحظوا ما أسأل إنه هل سيأتي زيد، يعني ما أسأل عن أصل المجيء، أنا أسأل عن زمني، معناه أقريت أو يعني مقر ومسلم بأن زيدا سيأتي. أو أين زيد، معناه أنت مقر إنه في زيد لكن لا تعرف أين هو، فهذا سؤال عن صفة الشيء فيشبه هل. طيب لكن هل تزيد بالسؤال عن أصل الشيء؟ طيب باقي للساعة باقي إيش؟ كيف معناه هو الثامن، تفضل. والكيفية، قال والكيفية ما يصلح جوابا للسؤال بكيف. بكيف، إذن عندنا كم صيغة سؤال الآن مصنف ذكر؟ ثمانية. طيب رجع للماهية، تفضل. والماهية تتركب من الصفات الذاتية. الصفات الذاتية سبق أن قلناها، وقلنا هي الصفات الملازمة للحقيقة، ولا تتصور الحقيقة إلا لا تتصور إلا بها، يعني بدونها لن نتصور الحقيقة. وهذا يجرنا بالمناسبة إلى بيان الصفات عموما. الصفات إما ذاتية وإما لازمة وإما عارضة. الذاتية قلناها قبل قليل اللي هي الملازمة ولا يمكن تصور الحقيقة بدونها. طيب والصفات الأوصاف اللازمة، اللازمة لا يمكن تصور الحقيقة بدونها لكنها ملازمة. يعني مثلا عندما نقول الظل للفرس، الظل للفرس أو لأي أحد أو للإنسان، هل الظل يفارق الإنسان؟ الجواب لا، ملازم. لكن هل الظل لا يمكن تصور الفرس أو الإنسان إلا إذا تصورنا الظل؟ ها؟ يعني لو قلنا كائن له ظل، يعني هل راح تفهم من هذا أنه فرس ولا؟ فهذه أوصاف ملازمة لكنها يمكن أن نتصور الشيء بدونها. نعم، الظل للفرس هذا ملازم لكنه يمكن فهم الفرس من غيره. الخلق كونها مخلوقة هذا ملازم لكن يمكن تصور الشيء، يعني ما يتوقف فهم الفرس على أنها مخلوقة، لازم أعرف أنها مخلوقة عشان أفهم الفرس، لا، أو موجودة أو كذا. هذا الوصف اللازم ويسمونه عرضي خاص. إذن قلنا ذاتية ولازمة. الثالث الصفات العارضة، الوصف العارض، هذا العارض إيش؟ مثل اللازم، لا نحتاجه لتصور الحقيقة وليس بملازم بل هو عارض، يزول ويحصل ويزول. زواله قد يكون سريع مثل الحمرة للخجل أو الصفرة للوجل، أو بطيء مثل الصبا. الصبا وصف عارض، ما يبقى، يزول، تأتي الشيخوخة. فهذه أوصاف عارضة لكن بطيئة. إذن الأوصاف ثلاثة، الذاتي قلنا ما نقدر نتصور إلا به. طيب ما هي الأشياء التي الأوصاف التي يمكن تصور الحقيقة بدونها؟ اللي هو الوصف اللازم والوصف العارض. طيب إيش الفرق بينهما؟ اللازم ملازم للحقيقة لا يتركها، والعارض غير ملازم يزول. طيب قال المصنف، قال: والذاتي كل وصف يدخل في حقيقة الشيء دخولا لا يتصور فهم معناه دون فهمه كالجسمية للفرس. خلاص، هذا هو ما سبق شرحه. يدخل في حقيقة الشيء، حقيقة الشيء يعني لا يفارقه. إذن شوف، عند قوله كل وصف يدخل في حقيقة الشيء اكتب ألف، ثم عند قوله لا يتصور فهم معناه باء، مثل الجسمية للفرس. فإذا مثلا كلمة الفرس لا تتصور إلا بتصور الجسمية، لأنه جسم، وهذا وصف لا يمكن، يعني ما يمكن نقول تقول فرس وتقول أنا ما يهم ما هو لازم أعرف أنه جسم. لا، لازم تعرف أنه جسم، ولا قد تظن الفرس نوع من الخيال أو الدخان أو طيب. وكذلك اللونية للسواد، السواد لون، فاللون وصف ذاتي. طيب، قال: والأوصاف الذاتية. والأوصاف الذاتية جنس وفصل. جنس وفصل، في بعض النسخ وجنس، احذفوها، جنس وفصل. الأوصاف الذاتية جنس وفصل. طيب، كيف يعني جنس؟ هذه الأوصاف الذاتية اللي قلنا أنها لا نتصور الشيء إلا بمعرفتها، هذه تنقسم إلى قسمين: جنس وفصل. كيف نفرق بين الجنس والفصل؟ اقرأ. والجنس، هو الذاتي المشترك بين شيئين. طيب، بين شيئين لكن مختلفة بالحقيقة. المقصود إنه الذاتي، الصفة الذاتية المشتركة نسميها جنس، والذاتي، الصفات الذاتية المختصة بهذا الشيء نسميها فصل. انتبهوا معي، نقول الإنسان حيوان ناطق. طيب، الحياة بالنسبة للإنسان صفة ذاتية لا يتصور الإنسان بدونها. لا أحد يقول للميت، لا أحد يقول لنا، نتكلم على الأصل في الإنسان. طيب، لا يتصور. طيب، هل الحياة خاصة بالإنسان أو يشترك معه مع الإنسان غيره أو غيره؟ الجواب نعم، يشترك معه الفرس والجمل والزرافة وغيره، فهذه نسميها جنس. طيب، قال: حيوان ناطق. الناطق يعني عاقل. هل هذا شيء ذاتي؟ نعم ذاتي. طيب، هل هو مشترك ولا خاص بالإنسان؟ لا، خاص بالإنسان، فنسميه فصل. إذا عندما نأتي للتعريف ونقول نحتاج إلى ذكر الجنس القريب مع الفصل، نفهم الشأن. سنأتي بذاتي مشترك وهذا جنس، وإذا وقفنا على ذاتي خاص مختص بالماهية فهذا فصل. طيب، اقرأ الآن. قال: والجنس، قرأت هذه انت، والجنس والذات المشترك بين شيئين. نعم. قال: ثم ينقسم، تفضل. ثم هو ينقسم إلى عام لا أعم منه كالجوهر. طيب، ينقسم، رقموا هذا لو سمحت. أيوه، الجوهر. أيوه، ينقسم إلى جسم وغيره. طيب، خلوكم معي، شوفوا الرسمة هذه. عندنا الجوهر ينقسم إلى جسم وغيره. غيره مثل إيه؟ الهواء، ما هو جسم. ثم الجسم سينقسم إلى نام وغير نام. نام يعني ينمو، وهذا سيصدق على الحيوان وعلى النبات. غير النامي اللي هو الجماد، لا ينمو. طيب، والنامي سينقسم إلى حيوان وغيره. غير الحيوان هو النبات، فيه حياة بس ما هي مثل حياة، الحياة تختلف. ثم الحيوان سينقسم إلى آدمي يعني إنسان وغيره، بقية الحيوانات. فهمتوا المسألة الآن؟ طيب، الآن اقرأ، بارك الله فيك. قال: ثم ينقسم. قال: ثم هو ينقسم إلى عام لا أعم منه كالجوهر. هيا وقفوا، الجوهر أعلى شيء، هذا العام، الجنس العام اللي هو لا أعم منه. طيب، كالجوهر ينقسم يعني الجوهر إلى جسم وغيره، كالهواء قلنا، أكتب رقم 2، والجسم ينقسم إلى نام 3 وغيره، غيره كالجماد، والنامي ينقسم إلى حيوان هذا 4 وغيره كالنبات، والحيوان 5 ينقسم إلى آدمي وغيره بقية الحيوان. إذن ينقسم إلى عام لا أعم منه وخاص لا أخص منه. اقرأ. قال قالوا إلى خاص لا أخص منه كالإنسان ولا أعم من الجوهر. لحظة لحظة، خلاص كالإنسان انتهى الكلام، ثم انتقل قال ولا أعم من الجوهر. ألا نستطيع، هذه آخر مسألة، ألا نستطيع أن نقول المصنف يقول عام لا أعم منه الجوهر، ألا نستطيع أن نضع جنسا فوق الجوهر مثل إيش؟ إيش قال؟ ولا أعم من الجوهر إلا الموجود، أو كتبنا الموجود. هل نستطيع؟ أليس الموجود أعلى من الجوهر؟ أيوة أعلى من الجوهر. طيب ليش ما جبناه؟ يقول ولا أعم من الجوهر إلا الموجود وليس بذاتي، ما أتينا به لأنه ليس بذاتي. كيف ليس بذاتي؟ يعني نستطيع، يعني ليس بشرط لمعرفة محدود. إحنا قلنا الذاتي اللي لا يتصور، لا يمكن تصور المحدود إلا بتصوره. يقول هذا الذا ليس بذاتي لأنه ليس بشرط لمعرفة المحدود، فيمكن معرفة المحدود بالحد وإن لم يكن موجودا، حتى المعدومات نقدر نحدها. فلذلك أخرجوا الموجود وما جعلوه أعلى الأجناس. طيب نقف هنا ونكمل الفصل بعد ذلك. إذا عاملت الناس أو وعدتهم أو عاهدتهم فاحرص على الوفاء، فإن الله تعالى كفيل عليكم. قال تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي متكفلا بوفائكم بالعهد. والكفيل الضامن. قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. فيقال تضمن الله وتكفل الله وانتدب الله بمعنى واحد، ومحصله تحقيق الوعد المذكور. والكفيل الشهيد والرقيب. قال تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي شهيدا على تلك البيعة، فإن الكفيل مراع لحال المكفول به رقيب عليه. والكفيل هو الذي يكفل عباده بالحفظ والحياضة. قال تعالى قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، أي هل يحفظكم أحد غيره؟ لا حافظ إلا هو. فمن رضي بالله كفيلا كفاه وأتم له أمره. وقد حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة رجل من بني إسرائيل سأل رجلا أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، فأعطاه. ثم لما أراد المقترض أن يرد المال لم يجد مركبة، فوضع المال في خشبة وألقاها في البحر، فأوصلها الله بقدرته وكفالته إلى صاحب المال. ومن آمن بأن الله هو الكفيل توكل عليه وفوض أمره إليه واعتمد بقلبه عليه في جلب المنافع ودفع المضار، ونفض القلب واليد عمن سواه. ومن آمن بأن الله هو الكفيل اطمأن إلى وعده بأنه تكفل بأرزاق عباده، فلم يطلب الرزق إلا من الحلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، ف فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند قول المصنف والفصل. طيب قال إيش؟ قال رحمه الله: والفصل ما يفصله عن غيره ويميزه به. نعم، الفصل هو وصف ذاتي لا يفارق الحقيقة ولا نعرف الحقيقة إلا به، لكنه خاص بالحقيقة وليس أعم من الحقيقة، يعني لا يقبل الشراكة. ثم قال، طبعا مثاله قلنا الإنسان حيوان ناطق، حيوان ذاتي أعم مشترك، ناطق خاص بالإنسان، ذاتي خاص بالإنسان، فنسميه فصل. الخاص نسميه فصل، والمشترك نسميه جنس، بشرط أن يكون تتوقف عليه فهم الحقيقة، فهم الشيء. المصنف مثل بشيء آخر، قال: كالإحساس في الحيوان. يعني لو قلنا جسم نام، طيب كيف أنا أبغى أعرف الحيوان؟ شوفوا في التعريف هنا، الحيوان هذا، فلو قلت جسم نام سيشترك الحيوان والنبات، سيدخل فيه، فلازم آتي بفصل، لأنه شوف هذه جسم نام، هذه كلها صفات ذاتية مشتركة بين الحيوان وبين النبات. فإذا قلت جسم نام حساس، هذا فصل، حساس خاص بالحيوان، فسيخرج النبات. قال: كالإحساس في الحيوان. والمقصود بالحساس أو الإحساس العلم بالحواس الخمسة، يعني يعرف من خلال البصر والسمع واللمس وهكذا. طيب قال ويشترط في الحد ذكر الجنس والفصل مع. الآن عنوان جديد، ممكن نقول شروط الحد. الشرط الأول في الحد ذكر الجنس والفصل معا، هذا هو الحد الحقيقي، نحتاج إلى ذكر الجنس واحد والفصل معا. طيب الشرط الثاني، وينبغي أن تذكر الجنس القريب ليكون أدل على الماهية. طيب، فلا تقل في حد الإنسان جسم ناطق بل حيوان ناطق. لاحظوا، لو قلت، شوفوا في الرسمة، جسم ناطق، جسم، وجبت هنا عند جبت ناطق، هذا الآدمي، هذا الإنسان، فإذا رأت أن أعرفه آتي بأقرب جنس له اللي هو حيوان، ثم آتي بالفصل يعني بالذات الخاص به اللي هي كلمة ناطق. لكن لو قلت جسم ناطق ابتعدت، طلعت إلى جنس بعيد. طيب هل سيكون هذا تعريف ولا ما راح يكون؟ راح سيكون تعريف، لأنه ناقص، ليس بتعريف تام. يقول فلا تقول. طيب هذا الشرط. والشرط الثالث، وأن تقدم ذكر الجنس على الفصل، يعني تقول حيوان ناطق فصل فتؤخره. طيب الشرط الرابع، وأن تفصل بالذاتيات ليكون الحد حقيقيا. أيوة، أن تفصل بالذاتيات، يعني أن يكون الفصل من الذاتيات لا يكون من غير الذاتيات. إيش هي غير الذاتيات؟ اللي هي العوارض اللازمة أو العوارض غير اللازمة. طيب لكن هنا ستقع مشكلة، وهي كوني آتي بالذاتيات الخاصة فصلا، هذا قد لا يتيسر في كل تعريف أو كذا، وهو عسير، والإمام الغزالي قال هذا عسير، فلذلك يمكن إذا عسر فنلجأ للحد الثاني. الأول قلنا الحقيقي، الثاني اللي هو الرسمي. الرسمي سنأتي بالعوارض، ما رح نأتي بالحد الرسمي، سنأتي بشيء من العوارض الخاصة، العوارض الخاصة اللي هي اللازمة هذه. طيب قال فإن عسر، هذا الكلام هو خلاصة يعني ما قلته. قال فإن عسر، فإن عسر ذلك عليك فاعدل إلى اللوازم، اللوازم العرضية العرضية، لكي لكي يصير الحد رسميا. إيه وأكثر الحدود رسمية. خلاص واضح. طيب إذن ما هو الحد الرسمي؟ الآن سنشرع في الحد الرسمي. الحد الحقيقي هو المكون من الذاتيات، الجنس ذاتي والفصل ذاتي، هذا حقيقي. طيب إذا كان الحد فيه جنس ذاتي لكن ليس فيه فصل ذاتي بل فصل عرضي لازم، يعني شيء من يسمونه الخاصة العرضي اللازم خاصة، فيعني صار التعريف مكون من ذاتي وغير ذاتي، فهذا يسمى رسمي، حد رسمي ليس حدا حقيقيا يعني تقريبي معناه. تفضل. قال وأما الرسمي، وأما الرسمي فهو اللفظ الشارح للشيء بتعديد أوصافه الذاتية واللازمة بحيث لاحظت الذاتية واللازمة، بينما في الحد الحقيقي ذاتي فقط، واللازمة قال إيوه اللازمة الخاصة المقصود، بحيث يطرد وينعكس، يطرد في الثبوت وينعكس في النفي. مثل إيش؟ تقول كقوله في حد الخمر مائع يقذف هي تقول بالزبد. ترى في المخطوطة تقول في حد الخمر، انتبهوا مائع هذا وصف ذاتي ولا وصف عرضي؟ هذا ذاتي، مائع ذاتي. يقذف بالزبد هذا عرضي، يستحيل إلى الحموضة يعني يتحول إلى حموضة هذا عرضي، ويحفظ في الدن هذا عرضي. إذن جاء بوصف ذاتي وجاء بأوصاف عرضية لكن مجموعها يوصلك إلى المقصود. قال تجمع من لوازمه وعوارضه ما يساوي بجملته الخمر. نعم. قال واجتهد أن يكون من اللوازم الظاهرة. طيب انتبهوا الآن سيذكر شروط الحد الرسمي. قال ولا تحد الشيء بأخفى منه. أخفى منه يعني أن تأتي في تعريف الأسد فتقول سبع أبخر، أبخر يعني كريه رائحة الفم، فهذا ما هو ظاهر لكل أحد. طيب إذن لا يكون بأخفى واحد، ولا بمثله في الخفاء، بمثله في الخفاء. مثلا تقول الزوج عدد يزيد على الفرد بواحد، هذا زوج. طيب أو يقولون في الحد اللفظي الغضنفر، ما هو الغضنفر؟ هو الهزبر، هذا مثله في الخفاء. طيب الشرط الثالث ولا بنفي ضده. أيوه. فتقول في الزوج ما ليس بفرد. أيوه ما يصلح في التعريف أن تعرفه بنفي ضده. لماذا؟ ما الزوج ما هو الزوج؟ العدد الزوجي ما ليس بفرد. طيب والفرد ما ليس بزوج. قال أيوة فيدور الأمر ولا يحصل البيان، يعني يترتب على هذا الدوران. ما هو الدوران؟ الدور توقف فهم كل منهما على الآخر، يعني أن تذكر زي كذا الآن الفرد والزوج، ما هو الفرد؟ قال ليس بزوج. طيب ما هو الزوج؟ ما ليس بفرد. طب أنا ماني عارف لا فرد ولا زوج، ما أوصل. في الأخير يصير سيتوقف فهم الزوج على فهم الفرد، وسيتوقف فهم الفرد على فهم الزوج بموجب هذا التعريف. انتقل الآن إلى الحد الثالث اللي هو الحد اللفظي. قال وأما الحد اللفظي فهو شرح اللفظ بلفظ أشهر منه. طيب. كقولك في العقار، في العقار، في العقار الخمر. خلاص يقول لك قال ما هو العقار؟ عرف العقار. أنا عندي ثلاثة طرق، إما بحد حقيقي وإما بحد رسمي وإما بحد لفظي. اللفظي كأن أقول العقار هو الخمر، إذن شرحته. طيب وفي الليثي أقول الأسد. هو الأسد، هذا شرح اللفظي. طيب تفضل. ويشترط أن يكون أشهر من الأول. أيوه هذا شرط في اللفظ. انتقل إلى مسألة، تفضل. والحد لا يمنع. لا يمنع. والحد لا يمنع لتعذر البرهان على صحته. خلوكم معي، يقول الحد لا يرد لأن قائله لم يأتي بدليل، ببرهان، بحجة، بقياس على صحته. لا، إذا ذكر الإنسان الحد فلا يلزم بذكر البرهان عليه. فهمت المسألة؟ طيب كيف ما يذكر البرهان؟ طيب أفرض الحد خطأ، الحد خطأ، إذن المخالف عليه أن يبين هذا، يبين هذا إما بالنقض أو بمعارضة، أن يأتي بحد آخر أصح منه، هكذا طريقة. طبعا هذا الكلام كله عند النظر، يعني عند الجدال. فقال والحد لا يمنع، يعني لا يرد ويطلب عليه برهان، يعني حجة. لماذا؟ قال لتعذر البرهان على صحته، والنظر إنما وضع، يعني وضع للتعاون على إظهار الحق، فلا يوضع على وجه لا يمكن إثباته، يعني الحق، أو يعسر. لأنه يقول إذا طلبتم البرهان لإثبات الحد فهذا سيؤدي إلى منع إثبات الحق أو عسره، يعني إما أن يكون هذا متعذر أصلا أو يكون عسير جدا. طيب ما الحل؟ الحل هو كالتالي، قال لكن طريق الاعتراض عليه على الحد، لأن الواحد جاء بحد غلط، كيف؟ ما نقول له هات برهان على حدك، وإنما نحن ننقضه وعليه أن يجيب. وطريق الاعتراض عليه بالنقض، اكتب واحد، أو المعارضة، أو المعارضة بحد آخر. إذن إما أن أقول تعريفك وحدك منقوض لأنه فيه كذا وكذا، أبين العيب، أو أن آتي له بحد صحيح. كيف النقض؟ مثلا سألنا إنسان وقلنا له ما الإنسان؟ فقال هو الحيوان. إيش رأيكم في التعريف هذا؟ هذا قابل للنقض. سأقول له هذا الحد غير صحيح، وهو منقوض بالفرس وبالجمل، لأن قولك الإنسان هو الحيوان، إذن الفرس إنسان والجمل إنسان، لأنه يدخل في الحيوان، فهكذا نقضت حده. طيب، أو أن آتي بحد آخر، سنمثل لهذا، كيف آتي بحد آخر؟ أذكر له حد آخر. فإما، قال المصنف، فإن عجز المستدل عن نقض حد المعترض كان منقطعا، يعني كان المستدل منقطعا، انقطاع يعني خلاص توقف، يعني انهزم، ما ليس له قوله غير صحيح. يقول فإن عجز المستدل عن النقض كان منقطع، إذا كان ما قدرت تنقضه، وإن أبطله، لكن إذا استطاع أن يبطل، إذا استطعت أن أبطل الآن حد المعارض هذا، صح حدي. واضح هذا الكلام؟ قال كإبطال حد الغصب بأنه، الآن سيذكر مثال نقاش في حد الغصب، إيش هو الغصب؟ طيب، عرفه بعضهم وقالوا إثبات اليد العادية، يعني المعتدية، المزيلة لليد المحقة. هذا غصب ولا ما هو غصب يا أخوان؟ إثبات اليد العادية، يد معتدية ثبتت على العين، وأزالت اليد المحقة اللي هي يد صاحب الحق، صح ولا لا؟ عندكم اعتراض على التعريف هذا؟ في اعتراض ولا طيب؟ ظاهره طيب وباطنه لا، ليس بطيب. طيب، هذا يقول كذا. يأتي المعارض له ويقول لا، تعريفك هذا غير دقيق. لماذا؟ لأن قولك المزيلة لليد المحقة معناه لو واحد غصب من الثاني، طيب واحد غصب ثم جاء آخر وغصب من الغاصب، غصب من الغاصب، فهذا لم يرفع يد محقة رفع يد غاصبة، فتعريفك هذا سيشمل بعض صور الغصب دون بعض، فهمت؟ هكذا أبطل حده. قال بالغصب من الغاصب، طيب كإبطال حد الغصب بأنه كذا أبطله بماذا؟ بالغصب من الغاصب، فإنه غاصب وما أزال يد اليد المحقة. إذن التعريف الصحيح إيش؟ المصنف ما ذكره واكتبوه، إثبات اليد العادية على مال الغير، سواء كان مال الغير تحت يد محقة أو غاصبة. طيب انتهى المصنف من الحد، والآن انتقل إلى البرهان. قال وأما البرهان، طبعا البرهان احنا قلنا لإثبات التصديق، فهو الذي يتوصل به إلى العلوم التصديقية، يعني إلى أحكام التصديقية المطلوبة بالنظر، ضعوا بين معكوفتين. إذن ما هو البرهان؟ قلنا البرهان هو الحجة، وهو القياس عند المناطق. طيب إذن هذا الكلام، هذا ما هو تعريف ترى، هذا فائدة البرهان. البرهان فائدته أنه يتوصل به إلى العلوم التصديقية، يعني تصديق، قلنا التصديق هو الأحكام المطلوبة بالنظر، فنحتاج البرهان. طيب لماذا قال المطلوبة بالنظر؟ لأن البدهي من العلوم ما يحتاج إلى برهان، الواحد نصف الاثنين ما يحتاج إلى برهان. طيب ما هو تعريفه؟ إذا اكتبوا تعريفه، وهو عبارة، تفضل، وهو عبارة عن أقاويل مخصوصة. أقاويل يعني اكتبوا عندها مقدمات، مقدمات مخصوصة، ألفت، ألفت تأليفا مخصوصا بشرط يلزم منه مطلوب الناظر. مطلوب الناظر، قفل المعكوف. إذن هو عبارة عن مقدمات مخصوصة، ألفت يعني رتبت بطريقة مخصوصة تؤدي إلى نتيجة، هذا اللي يبغى يقول. يمكن نمثل، نقول العالم حادث، هذه نتيجة. طب كيف توصلنا لها؟ قلنا العالم متغير، هذه مقدمة، والمتغير حادث يعني مخلوق، هذه مقدمة أخرى. النتيجة العالم حادث، هذا معنى التعريف. طيب وتسمى هذه الأقاويل مقدمات، اللي هي مقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى وتؤدي إلى النتيجة. وأقل ما يحصل منه يعني البرهان، أقل ما يحصل منه المقدمة مفردان، هذه شروط المقدمات. المقدمة الواحدة تكون مكونة من مفردين، إيش هي المفردات؟ العالم متغير، هذا مكون مفردين، المتغير حادث، هذه مفردين. وأقل ما يحصل منه البرهان مقدمتان، المقدمة الأولى العالم متغير، هذه المقدمة الأولى ومكونة من مفردين، والمقدمة الثانية هي الكبرى وكل متغير حادث، وهذه مقدمة ثانية، هذا شرط. انتقل المصنف وقال ويتطرق الخلل إلى البرهان من جهة المقدمات، يعني البرهان الخاطئ إما بسبب خطأ في المقدمات، إنه جاء بمقدمة غير صحيحة مختلة الشروط، هذه واحدة من جهة المقدمات تارة. اثنان، ومن جهة التركيب تارة، يعني الاختلال يكون في ترتيبها، في ترتيب هذه المقدمات. ومنهما تارة، يعني من المقدمة ومن التركيب، مختلة المقدمات ومختلة التركيب. إذن لابد تكون المقدمة صحيحة، ولازم تكون مرتبة كما ذكر المناطق حتى تؤدي إلى نتيجة صحيحة. فيبدأ أولا في النظر في الأجزاء المفردة، ثم ينتقل إلى المقدمات، ثم ينتقل إلى الترتيب الذي يشترطه المناطق، وهذا ليس مكان ذكره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.